فهل يصح أن يتوضأ وبوله لم ينتهي من الخروج؟ لا يصح وضوءه. من شروط الصحة أن ينقطع موجب الوضوء. موجب الوضوء كثير كما سيأتي وهي نواقضه كثيرة، فلا بد أن ينقطع موجب الوضوء، ينقطع بوله أكرمكم الله وغائضه ونحو ذلك. فإذا انقطع الموجب وانتهى وطهر مكانه إن كان يحتاج إلى تطهير، لأنه لا يصح، إن الوضوء لا يصح إلا بعد الاستنجاء، إن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء، الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء، فلا يصح الإنسان يتوضأ ثم يذهب ويستنجي إلا على قول ضعيف في المذهب، قول ضعيف في المذهب، وهذا قول غريب لكنه ضعيف. يقولون يصح لكن بشرط إذا استنجى ألا يمس فرجه بيده، يضع على يده خرقة، لأن مس الذكر أو مس الدبر ناقض من نواقض الوضوء، على هذا القول، لكنه قول ضعيف، إنما هو قول في المذهب. أما الصحيح في المذهب وهو القول المعتمد أن الوضوء لا يصح إلا بعد إيش؟ استنجاء. بعد الاستنجاء أو بعد الاستجمار. نعم. وكذلك في الغسل من الجنابة لا يصح الغسل إلا بعد انقطاع موجبه. سيأتينا إن شاء الله موجبات الغسل، موجبات الغسل الحيض والنفاس. فامرأة تريد أن تغتسل من الحيض والحيض لم ينقطع، هل يصح منها؟ أو تريد أن تغتسل عما عليها من النفاس ودم النفاس لم ينقطع، هل يصح منها؟ لا يصح. ويشترط أيضا لصحة الغسل انقطاع موجبه، ويشترط لصحة الوضوء انقطاع موجبه. موجب الوضوء حدوث ناقض من نواقض الوضوء كما سيأتي نواقض الوضوء الثمانية، والغسل من الجنابة اشترط لصحته انقطاع موجب من موجبات الغسل الست الآتي. فإذا انقطع موجب الغسل أبيح الغسل، وإذا انقطع موجب الوضوء أبيح الوضوء. ويشترط للغسل انقطاع ما يوجبه وهي موجبات الغسل الآتية، وشرط أيضا عقل وتمييز وإسلام لسوى من ذكر، ولوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، واستنجاء أو استجمار كما تقدم، وتجب فيهما أي في الوضوء والغسل، وكذا تيمم. قال وشرط أيضا، قال وشرط أيضا عقل وتمييز وإسلام. أيضا هذه شروط العبادات كلها، يشترط العقل صحة العبادة، يكون عاقل. أما المجنون هل يصح من عمل؟ ما يصح، وهذا لا يجب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق. وكذلك أو أما يشترط له العقل والتمييز، فإذا كان مميزا يصح العمل منه ولا ما يصح؟ يصح إلا في إيش؟ إلا في إيش يا إخوان؟ الذي لا يشترط له تمييز من العبادات، حج في بارك الله فيك، إلا في الحج، الحج لا يشترط له تمييز. أما في الصلاة إنه يشترط له تمييز، فإنه يشترط له تمييز. أما في الحج فلا يشترط، أما في الحج فإنه لا يشترط. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت له امرأة صبية صغيرة دون التمييز، رفعت له وقالت علي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر. وشرط أيضا عقل وتمييز وإسلام، ذلك من شروط صحة الوضوء الإسلام. قال يصح من الكافرة وضوء؟ ما يصح، فلا بد من عقل، لا بد من تمييز. ولو كان صبي دون التمييز ما يعقل توضأ، هل يصح وضوء؟ ما يصح وضوء. فهذه أيضا من شروط صحة الوضوء، العقل يكون عاقلا وأن يكون مميزا وأن يكون مسلما. قال لسوى من ذكر، ولهذه الشروط بسوى إيش؟ من ذكر وهو من تقدم في قولها الكتابية والمجنونة. والمجنون الكتابية يصح منها الغسل من الحيض والنفاس يجب عليها، لكن هل يشترط لصحة غسلها إسلام؟ لا ما يشترط، لكن يجب عليها أن تغتسل من حيض وأن تغتسل من نفاس، ولا يصح لزوجها وطئها ولا. وكذلك مجنونة، والمجنونة كذلك لو إن عنده مجنونة، امرأته مجنونة وحاضت ونفسه، لا يصح له أن يطعها حتى تغتسل، حتى تغتسل. فلو قيل إن فلا، فإذا قيل إنه اشترط العقل، لكنه في حق المجنونة لا يشترط، لكنه يصح منها الغسل، لأنه لا يشترط في حقه إيه العقل من أجل الغسل من الحيض ومن النفاس حتى يباح وطئها لزوجها. فهذا مراد المصنف بقوله سوى من ذكر. نعم، ولنتنبه لهذا. نعم. ولوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، واستنجاء أو استجمار. ولوضوء دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، كذلك من شروط صحة الوضوء ومن شروط صحة الاغتسال، من شروط صحة الوضوء على من حدثه دائم، حدثه دائم من به سلس بول أو امرأة بها استحاضة أو رجل أو امرأة بهم جروح سيالة، جروح تسيل منها، يسيل منها قيح وصديد ونحو ذلك، هذه ناقضة الوضوء ولا لا؟ هذه ناقضة الوضوء. فمن به شيء من ذلك، نسأل الله العافية والسلام على الجميع، من به شيء من ذلك يشترط لصحة وضوءه لصلاة الفرض، ها؟ يشترط لصحة وضوءه دخول الوقت، يشترط لصحة وضوءه دخول الوقت. فلذلك إذا دخل الوقت أبيح الوضوء، فإذا خرج وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة عنده بطل وضوءه، بطل وضوءه. نعم. وتجب فيهما أي في الوضوء والغسل وكذا تيمم التسمية، كذلك التسمية عندهم واجبة، التسمية واجبة لكنها ليست شرطا، لكنها واجبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم، لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. وهذه من مفردات الحنابل، أما جمهور العلماء فيستحبون التسمية ولا يوجبونها، ويتكلمون في صحة هذا الحديث، فإن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث وبعضهم صححه وبعضهم حسنه. فالإمام العراقي رحمه الله حسن هذا الحديث وقال إسناده حسن، وقال الإمام المكفي سنده صحيح أو حسن، وصححه الألباني في إرواء الغليل. فمن احتج، فمن صحح الحديث ورأى صحته أوجب العمل به، وقال التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر لكنها تسقط بالنسيان. وجمهور العلماء على أن التسمية ليست بواجبة، فلذلك عدد وجوب التسمية من مفردات الحنابلة ناظم المفردات في قوله: وفي الوضوء التسمية مفترضة، وفي الوضوء التسمية مفترضة، كذاك الاستنشاق ثم المضمضة. فجمهور العلماء لا يرون وجوب التسمية ولا يرون وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وإنما يرون ذلك مسنونا ومستحبا. نعم. أي قوله في أول ذلك بسم الله، لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره، وقيس الغسل والتيمم عليه، لكن إنما تجب التسمية فيما ذكر مع الذكر. نعم، وقيس الغسل والتيمم عليه، لأن الغسل هذا من باب أولى، لأنه إذا وجبت التسمية في الحدث الأصغر ففي الحدث الأكبر من باب أولى. وفي التيمم قيس على الوضوء، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء أو يقوم مقام الغسل، في البدل يأخذ حكم المبدل منه، فالبدل يأخذ حكم المبدل منه. نعم. بضم الذال وكسرها مع الذكر ولا مع الذكر؟ يصح وجهان في اللغة. نعم. قاله ابن مالك في مثلثه. الإمام مالك مشهور، نعم، توفي الإمام جمال الدين بن مالك الطائي الحنبلي الأندلسي الدمشقي، فإنه من أهل الأندلس لكنه قدم إلى الشام ومات بالصالحية رحمه الله، ودفن بسفح قاسيون، أظن وفاته كانت في سنة 672 من الهجرة رحمه الله، صاحب الألفية وله المثلثات في اللغة. نعم. وقال الكسائي: الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة، وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة. يعني هذا تفريق بينهما، نعم، عند أهل اللغة. ومحل التسمية اللسان، ووقتها عند أول واجب وجوبا وأول مسنون ندبا. نعم، عند أول واجب تكون التسمية واجبة، ولكنه عند أول مسنون تكون التسمية مسنونة، كالنية على ما سيأتي. نعم، والنية عند أول واجب واجبة، لكنه عند أول مسنون مسنونة. وعلم منه أنها تسقط سهوا نصا، نص يعني نص عليه الإمام أحمد عن أنها تسقط عليه عن الناس وعن الجاهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قل عفي لأمة من حدثت به أنفسها، عرفي عن أمة الخطأ والنسيان، قول النبي عليه الصلاة والسلام عفي عن أمة الخطأ والنسيان. نعم. قال المصنف: قلت مقتضى قياسهم أي لسقوطها سهوا على واجبات الصلاة أنها تسقط جهلا، والظاهر إجزاؤها بغير العربية ولو ممن يحسنها كالذكاء، إذ لا فرق. انتهى. وقد يقال إلحاقها بأذكار الصلاة أشبه بجامع العبادة. فهذا القول أولى، أنه القادر عليها لا بد أن يأتي بها بلفظها سائر أذكار الصلاة، فهذا القول أولى. نعم. وإن ذكرها في أثناء وضوء أو غسل أو تيمم ابتدأ عند صاحب المنتهى ولم يبني خلافا للإقناع. ابتدأ، نعم، ولم يبني على ما سبق، بل يبتدي إذا تذكر وهو أثناء غسله اليدين أنه لم يسمي، فإنه يسمي ويعيد الوضوء من جديد. فإن تركها عمدا لم يصح، هذا عند صاحب المنتهى، قال خلافا للإقناع. الإقناع معلوم أنه لمن؟ للموسى بن أحمد الحجاوي المتوفى سنة 960 وقيل 968 رحمه الله. نعم، لأن هذين الكتابان هما العمدة عند المتأخرين من مذهب من الحنابلة. المنتهى والإقناع هما العمدة عند المتأخرين من الحنابلة رحمهم الله. ويشير بها أخرس ونحوه، فينوي عندها أي عند التسمية. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام على موضوع النية الآن، لا كلام جديد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا يسأل يقول: هل يشترط للطواف الطهارة؟ نعم، جمهور أهل العلم على أنه يشترط للطواف الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف من بيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، ولأنه عليه الصلاة والسلام توضأ قبل دخوله إلى الحرم، وتوضأ قبل طوافه بالبيت، وطاف عليه الصلاة والسلام على طهارة كاملة، فدل ذلك على اشتراط الطهارة للطواف عند جمهور العلماء. يقول: هل من السنة رفع اليدين عند صلاة الجنازة؟ نعم، رفع اليدين عند صلاة الجنازة، أما إن كانت التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، هذه بإجماع أهل العلم على أنها مسنونة، لكن ما زاد عن ذلك تكبيرات زائدة على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في استحبابها، فمنهم من يرى أنها مستحبة، وهذا مذهب جمهور العلماء لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفعها، ولحديث أنه عليه